روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، توبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. هذا كلام جميل جدا في التحلي بالأخلاق وفضل أهل الأخلاق و مكانتهم. قال للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. لكن إذا ضاق خلقه ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإذا اتسع الخلق فإنه في راحة وطمأنينة وتكون الأرض واسعة عليه، حتى لو كان في مكان يقدر أنه مثلا ضيق أو كذا، هو في مع سعة خلقه في راحة عظيمة. نعم. قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. هذا كلام جميل لميمون بن مهران رحمه الله، يقول التودد إلى الناس نصف العقل، تودد إلى الناس نصف العقل، والتودد إلى الناس أي في غير مأثم، بأن يلقاهم بالبشر، يعاملهم معاملة كريمة، يتلطف يرفق بهم، يحترم الكبير ويرحم الصغير ويعين المحتاج إلى غير ذلك، هذا نصف العقل. التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، أن يحسن الإنسان السؤال، فنصف العلم حسن المسألة. واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة، نصف المؤونة يعني نصف التكلفة التي تنفقها على نفسك إذا اقتصدت في المعيشة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجها، وأظهر ما يكون بشرا، وأقصد ما يكون أمرا، وأرفق ما يكون نهيا، وأحسن ما يكون خلقا، وألين ما يكون كنفا، وأوسع ما يكون يدا، وأضفع ما يكون أذى، وأعظم ما يكون احتمالا. فإذا كان المرء بهذا النعت لا يهزن من يحبه ولا يفرح من يحسده، لأن من جعل رضاه طبعا لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم استحق الكمال والسؤدد. الكمال بالسؤدد، استحق الكمال بالسؤدد. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني علي بن محمد البسامي: وآشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما رأيت، وأجتنب المقابه حيث كانت، وأترك ما هويت وما فريت. نعم. وما فريت، وما فريت، ما فريت أي عزمت عليه، أجتنب المقابح حيث كانت، وأترك ما هويت أي ما تهواه نفسي من المقابح، وما عزمت عليه من المقابح أجتنبها وأتركها للسلامة منها وسوء عاقبتها. وأعاشر معشري أي من أعاشر في كل أمر بأحسن ما رأيت وما رأيت، يعني أعامل بأحسن ما يكون من المعاملة والخلق الفاضل الذي أحب أيضا أن أعامل به. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: هاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بغضهم إياه، وسبب الداء إلى ضد محبتهم له هو التضايق في الأخلاق وسوء الخلق، لأن من ضاق خلقه سأمه أهله وجيرانه وستقاله إخوانه، فإنئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه. نعم، هذا الآن تنبيه من المصنف، هو يتكلم عن حسن التودد وأثره العظيم والتجمل بالأخلاق الفاضلة وكيف أنها تثمر الثمار العظيمة. دخل من هذا الموضع إلى ذم سوء الخلق، وكيف أن سيء الخلق يجني على نفسه بأن يصبح ثقيلا على الناس، معدودا في الثقلاء، لا يطيقون مجالسته، وإذا جاء بمجلس ملوا منه وضجروا من وجوده وتمنوا ألا يرونه، وإذا عرفوا أنه سيأتي أو يقدم تضايقوا وتضجروا. فسيء الخلق يصبح هذه حاله، يعني معدود في الثقلاء، في الثقلاء وسوء الخلق، لأن من ضاق خلقه سئمه أهله وجيرانه، فكيف بالناس الآخرين؟ واستثقله إخوانه، عدوه ثقيلا، اعتبروه ثقيلا، فحينئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه، ما يريدونه ولا يطيقونه. والثقلاء أن النفوس تنفر منهم، حتى لو كان من إخوان أو من الأقارب أو الجيران، الثقلاء بسوء أخلاقهم وسوء تصرفاتهم نفوس الناس تستثقلهم ولا تطيق ملاقاتهم. ومن هنا دخل في ذكر بعض النقول في ذم الثقلاء من الناس. نعم. قال: سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطائي يقول: سمعت أبا الحسن الرهاوي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: فقدت ثقال الناس في كل بلدة، فيا رب لا تغفر لكل ثقيل. نعم، أورد هذا البيت ليزيد بن هارون يقول: فقدت ثقال الناس في كل بلدة، في كل بلدة، يعني لا أطيق رؤيتهم ومشاهدتهم ولا الجلوس معهم. ثم يقول في الشطر الثاني من البيت: فيا رب لا تغفر لكل ثقيل، يا رب لا تغفر لكل ثقيل. لكن هذا كلام لا يصلح، يا رب لا تغفر لكل ثقيل، كلام لا يصلح. وإذا أردنا أن نعرف عدم صلاحية مثل هذا الكلام، انظروا إلى كلام الصحابة، انظروا إلى كلام أبي هريرة رضي الله عنه عندنا في الكتاب في صفحة 59 في آخر الصفحة، يعني السطر الخامس من أسفل، عن إبراهيم بن بكير قال: كان أبو هريرة إذا استثقل جليسا له قال: اللهم اغفر لنا وله. إذا استثقل جليسا له قال: اللهم اغفر لنا له وله، وأرحنا منه في عافية، وأرحنا منه في عافية. لكن ما يقول الله لا يغفر للثقيل، أو الله لا يدخله في رحمته، أو هذا ما يصلح هذا الكلام. لكن إذا كان يضجره جلوسه ووجوده عنده يقول مثل هذا الدعاء الجميل: اللهم اغفر لي وله وارحنا منه في عافية. الله يغفر له، الله يعفو عنه، الله يصلحه بشأنه، لكن عسى الله يريحنا منه، ما نراه ولا يجلس عندنا. مثل هذا لا بأس به، إذا كان ثقيل ويؤذيه ويضجره وينكد عليه مجلسه، ما يدعو عليه الله لا يغفر له، أو الله لا يرحمه، أو الله يدخله كذا وعقوبة، الله ينزل عليه، لا، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. فيعني كلام أبو هريرة: كان أبو هريرة إذا استثقل جليسا له قال: اللهم اغفر لنا وله، وأرحنا منه في عافية، وأرحنا منه في عافية. فهذه دعوة جميلة. أما أن يقول الله: اللهم لا تغفر لكل ثقيل، هذا كلام غير صحيح. نعم. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن البلخي قال: حدثنا محمد بن إدريس الحافظ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: تسخين العين النظر إلى من تكره. تسخين العين يعني أن تصاب العين بالسخنة، سخنة العين، وهي ضد قرة العين. فتسخين العين أي إيجاعها وإيلامها وإدخال الحزن والألم عليها. تسخين العين النظر إلى من تكره، النظر إلى من تكره، ومن ذلك النظر إلى الثقلاء من سيء الأخلاق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين، أحدهما مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المعاثم لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة، ثم يودع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. وسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكرهه الناس منه، فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم. يعني اكتساب الإنسان الاستثقال من الناس، أن يستثقله الناس، له سببين، له سببان. الأول مقارفة المرء الذنوب في ارتكابها للمعاصي، فإن ارتكاب المرء للمعاصي والذنوب يعاقبه الله على ذلك بأن يجعل في قلوب أهل الإيمان بغضة له وكراهية له، فيصبح ثقيلا. مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المآثم، لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة، ثم يوضع له البغض في الأرض، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. هذا السبب الأول. السبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكرهه الناس، فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم، يعني يقابلهم بالأخلاق السيئة، بالتعاملات الغليظة، بالإساءة إليهم، بالمزاح الذي فيه الإزراء بهم والتهكم إلى آخره، فيصبح في نفوس الناس ثقيلا، يكرهون رؤيته ومشاهدته والجلوس معه. نعم. ولو أنشدني الكريزي: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني ثقال حتى يبيد، ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني ثقال حتى يبيد، ولو أني وأنت في جنة الخلد لقلت الخروج منها أريد، لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود. هذا الكريزي يقول: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني الثقال حتى يبيد، أي حتى لا يبقى منهم أحد. ولو أني وأنت، يعني خاطب ثقيلا من الثقلاء، ولو أني وأنت في جنة الخلد لقلت الخروج منها أريد، لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود، أي أراك فيها تتحرك وتتنقل. هذا كلام باطل، هذا الكلام باطل، ولا يصلح أن يقال مثل هذا الكلام. ومثل هذا الكلام يقوله يعني الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون، ويقولون كلام ما يصلح، فيكون من شدة يعني ضجرة وضيقة من بعض الثقلاء ربما تكلم بمثل هذا الكلام الباطل الذي لا يصلح. هذا كلام باطل لا يصلح. ولو قدر، لو قدر أن إنسانا يعني يستثقل شخصا وفي قلبه عليه فيها حسيكة، في غل، في حقد أو غير ذلك، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جمعهم في الجنة، بأن جمعهم في الجنة، كل الأمور هذه التي تحدث عنها الشاعر تنتهي، ما له وجود في الجنة، هذا لا يعرف حقيقة ما يكون في الجنة حتى يقول هذا الكلام، هذه كلها تنتهي، لأن الله يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذه أمور لا يبقى لها شيء في الجنة. فمثل هذا الكلام يقوله من لا يدرك ماذا سيكون في الجنة، ومن لا يدرك ما هي العقوبة التي في النار. هذا الذي يقول لدخول الجحيم أهون، هذا ما يدرك العقوبة التي في النار ما هي حتى يقول مثل هذا الكلام. لكن ربما أن هذا الشاعر قال هذا الكلام في وقت يعني على ما يعبر الآن ضغط نفسي من وجود أحد الثقلاء عنده أزعج كثيرا وآلم كثيرا، فأصاب بضغط نفسي من هذا، وقام يتكلم بهذا الكلام دون تفهم للمعاني الشرعية والحقائق الدينية. لكن على كل حال هذا كلام لا يصلح، هو كلام باطل ولا يليق أن يقال مثل ذلك. نعم. قال: أنبأنا عمر بن حفص البزاز بجندي سابور، قال حدثنا إسحاق بن الضيف، قال حدثنا أبو مسهر، قال حدثنا هشام بن يحيى، قال: كان نقش خاتم أبيك، يعني أبا مشهر، أبرمت فقم، قال: فكان إذا جلس إليه الرجل فثاقل حرك خاتمه وقال: اقرأ نقش خاتمي، وكان إذا قرأ قام. كأن هذا الخبر يعني والتصرف من أبي مسهر يأتي بعد الأبيات رد على التصرف، يعني الأمر ما يحتاج التفاعل الشديد يعني أبو مسهر نقش خاتمه أبرمت فقم، أثقلت أبرمت فقم، فإذا كان عنده ثقيل وأزعجه حرك له الخاتم وأراها الكلمة أبرمت فقم وارتاح منه. أما لو أني ملك وكذا وكلام، هذا كل كلام ما يصلح، والأمور تعالج بالحكمة والرفق. يعني هذا انظر بكل هدوء، خاتم في اليد ونقشه أبرمت فقم، ويريه الخاتم حتى يعرف أن أني مليت منك ومن جلوسك، وما يحتاج الأمر مثل تفاعل هذا الذي يقول صاحب الأبيات المتقدمة. فكان اتيانا بهذا التصرف من أبي مسهر في أو هشام بن يحيى، قال كان نقش ختم أبيك يعني أبا مسهر نعم أبرمت فقم نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن رباح قال سمعت مخلدا أبا أبي عاصم يقول إذا أبغضت الرجل أبغضت شقي الذي يليه. إذا أبغضت الرجل يعني الرجل الذي يجلس إلى جنبي من شدة بغضي له وكراهيتي له أشعر أني أبغض الجانب من جسمي الذي يليه من شدة بغضي له، لكن هذا يقال على سبيل المبالغة في إظهار الكراهية والبغضة للثقلاء نعم. قال رحمه الله سمعت محمد بن صري البغدادي يقول سمعت أبا بكر المروزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء فقال سألت عنهم بشرا الحافي فقال النظر إليهم سخنة العين. قلت لأحمد من الثقلاء؟ قال أهل البدع. قال النظر إليهم سخنة العين، يعني سخنة العين ضد قرة العين، النظر إليهم سخنة العين أي ضد قرة العين، يعني يجلب للعين الأذى والألم والحزن والغم، فالنظر إليهم سخنة العين. قال قلت لأحمد من الثقلاء؟ قال أهل البدع. من الثقلاء؟ أهل البدع. والبدعة البدعة توجد البغضة والتنافر، ولهذا قال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، قال في قوله ولا تباغضوا أي تجنبوا البدع، قوله ولا تباغضوا قال أي تجنبوا البدع، لأن وجود البدع وجود البغضة، كما أن السنة تجمع فالبدعة تفرق وتوجد البغضة. فالإمام أحمد رحمه الله فسر الثقلاء هنا التفسير الخاص باستثقال الناس لمخالفتهم الشرع، وهذا أعظم ما يكون في باب استثقال الناس عندما يكون مخالفا للشرع مرتكبا للبدع، فيستثقله يعده ثقيلا لذلك نعم. قال أبو حاتم رحمه الله هذا الذي قاله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو الاستثقال الخاص، إذا عرف أحدهم من بعض الناس سلما من أصف السنة أبغضه على بدعته، فأما العام فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصال والمكروه من الفعال. ألا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه ألا يا مركب المقت الذي أرساه ولا يبرح، ويا من سكرات الموت من طلعته أروه، لقد سورت في فكري فلا أدري لما تصلح، فلا تصله أن تهجى ولا تصله أن تمده، بلا تصله أن تقتل وتصلب أو تذبح. يعني هنا يقول أبو حاتم أن استثقال الناس فيه استثقال خاص واستثقال عام، أما الاستثقال الخاص فهو استثقال الشخص لبدعته التي ارتكبها، وأما الاستثقال العام فيكون للخصال المكروهة التي وجدت في الإنسان من يعني سوء تعامله من فظاظة أخلاقه إلى غير ذلك من الأمور. يقول أما العام فلا يكادون يعادون ويوالون إلا المحبوب من الخصال والمكروه من الفعل، يعني ليس استثقال شخص لآخر اللي هو الاستثقال العام موجب للبغض والموالات والمعادات، يعني قد لا يكون نفسه ارتاحت له ويكون هو في نفسه صالحا مستقيما مثلا، أو يكون استثقل لموقف معين، فهذه لا توجب ولاء وبراء وحب وبغض، نعم النفس مثلا قد تستثقله، لكنه ليس هذا بموجب للولاء والبراء والمحبة والبغض. أما البدعة لا، البدعة أمرها يختلف. نعم. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول قال محمد بن أبي الورد قال يحيى بن ماسوية: النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين. النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين، يعني حمى تصيب بدن الإنسان ومضرة على الإنسان في نظره إلى الثقلاء. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمر بن يزيد يقول سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أبا أسامة يقول اتوني بمستمل خفيف على الفؤاد وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء. مستمل أي كاتب أمليه ويكتب عني، لكن اختاروا لي شخصا خفيف على الفؤاد وجنبوني الثقلاء. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت رجلا من أهل البادية يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي. نعم، هذا ابن سيرين يروي عن أحد أهل البادية يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي، أي بسبب نظري إليه. نعم. قال وأنشدني المنتصر بن بلال وأنت على مودتنا حريص، ولكن لا تخف على الفؤاد، وأثقل من رحى بذر علينا، كأنك من بقايا قوم عادي. هذا يذم يعني بعض الثقلاء، يقول وأنت على مودتنا حريص ولكن لا تخف على الفؤاد، يعني يراه ثقيلا على فؤاده ولا يحتمله مع حرصه على مودتهم، ويصف ثقله يقول وأثقل من رحى بذر علينا، أثقل علينا من رحى البذر. رحى البذر يعني يضرب بها المثل في شدة، لأن الرحى هي ما يطحن بها، فإذا طحن فيها الحب اليابس فطحنه مريح لأنه يابس فينطحن بسرعة، لكن إذا وضع فيها بذور ليست يابسة فتحتاج إلى جهد قوي جدا وثقل في الطحن، فيضرب بها المثل في شدة الثقل، فيقول أنت أثقل من رحى بذر، يعني الرحى هي في نفسها ثقيلة، حجر ثقيل ثقيلة، لكن إذا كان الموضوع فيها بذر فهذا يكون أشد في الثقل، فيقول أثقل من رحى بذر علينا كأنك من بقايا قوم عادي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن نصر بن عنبر قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سهل عن إبراهيم بن بكير قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا استثقل جليسا له قال اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه في عافية. هذا زبدة الكلام، يعني كل اللي سبق في معاني وفي يعني مواقف معينة وفي أشياء أيضا ما بعضها ما تصلح، لكن هذا يعني من عيون أو هو أثمن ما يكون في هذا الباب في التعامل مع الثقلاء، هذا التعامل الجليل الجميل من أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا استثقل جليسا له قال اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه في عافية، فهذا تعامل لطيف وفي دعاء لهذا الشخص بالمغفرة وأيضا طلب للراحة منه والعافية والسلامة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي يورثه استثقال الناس إياه وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه، ومن أعظم ما يتوصل به إلى الناس الاستثقال مر يعني كلامه فيما سبق، قال إن الاستثقال الناس يكون سببه شيئين، فينبغي أن يتجنب الأمور التي تورث الاستثقال وقد مر ذكرها، وملازمة الخصال التي تؤدي إلى المحبة وسيأتي الحديث عنها. قال ومن أعظم ما يتوصل به إلى الناس ويستجلب بهم محبتهم البذل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى، يعني يبذل لهم ما تيسر من حطام الدنيا، وإذا حصل له أذى من أحدهم يحتمل الأذى ويدفع بالحسنى. نعم. قال ولو أن المرأة صاحبه طائفتان إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ثم أثابته نكبة فاحتاج إليهما لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعده. احتاج إليهما أي إلى الطائفتين، نعم، الطائفة التي تحبه والطائفة التي تبغضه. لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه، وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلانه الطائفة التي تبغضه. لماذا؟ لأن الإحسان إلى الناس يستميل قلوبهم، إحسان إلى الناس ومعاونتهم يستميل قلوبهم. إذا كان الإحسان إلى البهيمة، إذا كان الإحسان إلى البهيمة يستميل بهم، حتى مثل الكلب وغيره الإحسان إليه يستميله، فكيف بالإحسان إلى البشر؟ نعم، لأن الكلب إذا شبع قوي، وإذا قوي أمل، وإذا أمل طبع المأمول، وإذا جاء ضعف، وإذا ضعف أيس، وإذا أيس ولى عن المتبوع. نعم، فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس، فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف إذ هو أحد طرفيه. نعم، هذا كلام جميل. يقول إن كان يتيسر له يساعدهم بالمال من حطام الدنيا فهذا مما تستجلب به القلوب وتستمال، إن كان ليس عنده مال فليستجلب قلوبهم بأن يبسط وجهه للناس، يلقاهم بطلاقة الوجه، بالابتسامة، بالمعاملة الكريمة. قال فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف إذ هو أحد طرفيه. لماذا؟ لأن الخلق له طرفان، له طرفان، الطرف الأول بذل المعروف، والطرف الثاني بسط الوجه، كما يأتي في الأثر عن ابن المبارك. قال أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال سئل ابن المبارك عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف. نعم، يعني أن حسن الخلق له طرفان، الطرف الأول بسط الوجه والطرف الثاني بذل المعروف. نعم، قال وأنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن طلحة بن عمرو قال خرج غلام لنا بقمامة الدار أو بكناسة الدار عريان وسعيد بن جبير على الباب فقال يا خبيث ارفع إزارك. نعم، قال أنبأنا محمد بن إبراهيم البزوري بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تهاتت، وكشر أي ابتسم، وكسر في وجهه تهاتت ذنوبه كما تهاتت العذق من النخلة. فقال العذق عذق النخلة القنوة الذي يكون فيها الرطب. نعم، فقال رجل لمجاهد يا أبا الحجاج إن هذا من العمل اليسير. قال مجاهد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أفيسير هذا؟ هذا ختم جميل لهذا الباب بهذا الأثر عن مجاهد. يعني عندما تقرأ هذه الآثار والتودد إلى الناس تنظر إليها نظريا أنها شيء يسير جدا، لكن كواقع تطبيقي وعملي تمارس في حياتك هذا ليس بيسير إلا على من يسره الله له. فكلام مجاهد كلام عظيم جدا، يعني عندما قال لهذا الرجل إن هذا من العمل اليسير، إن هذا من العمل اليسير، إذا لقي المسلم أخاه فصافح وكشر في وجه تحات الذنوب، قال هذا عمل يسير، لكن من هذا الذي يلقى إخوانه بهذه الطريقة؟ من هذا الذي يلقاهم بهذه الطريقة؟ من الذي لا يعامل إخوانه إلا بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية؟ قال هذا يسير. فأورد له الآية وفيها قول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، وألف أي هذه منا إلهية، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فهذا فيه أن هذه الأخلاق وهائب، مثل ما قال أظن مطرف بن الشخير أو طاووس أحدهما قال إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، فهي هبة ومنة يسير على من يسره الله عليه.